العبادات التي لا تحتاج إلى مشي ولا إلى مسافة. وإن حملناه على ضرب المثل عم جميع العبادات، وهذا المثل معروف من أساليب اللغة العربية. نعم إيه نعم تثبت، لكن لا, لا, لا, لا بهذا الحديث، لأننا إذا أثبتنا مجيء فلا بد أن يكون على مجيء يختاره هو، لكن لا نثبتها بهذا الحديث. نعم إيش والله يجوز التوقف، يجوز هذا وهذا، ونقول آمنا بما أراد الله، آمنا بما أراد الله، لكن إذا رأينا أن أكثر العبادات لا تحتاج إلى مشي فهذا قد يؤيد القول بأنها على سبيل التمثيل. نعم إيش هو هذا يرجح القول الأول، لكن المعنى يرجح القول الثاني. ثم إن أن أن أن السلف ليسوا يحملون كل شيء على ظاهره وإن دل الدليل على خلاف الظاهر، ولهذا لا ينكر السلف كل تأويل، السلف ينكرون كل تأويل لا يدل عليه دليل، فإذا دل عليه دليل قالوا إن المراد ما دل عليه هذا الدليل. نعم سليم. لا هو من العبادات الإخلاص، الإخلاص لم يستغل من القلب، المعنى اللي رجعت أقرب اللي هو أنا على سبيل التمثيل. عندي شيء طيب مفيد حسنا مفيد وشيء ليش؟ أنا أقول من الثاني مثل حمد أسرعت له الدواب، هذا هو معنى المعنى الثاني من عندك. كم أربعة أسطر ولا خمسة؟ نعم وين أنت؟ الباء مد ما بين الخطوتين، إذا خطأ الإنسان خطوة هذا. نعم قوله وإن تقرب إلي من هنا بتشديد الباء. كيف الباء؟ هو الياء. إلي أي الياء. نعم بتشديد الياء بشبر، وليأبي ذرع الكشميهني شبرا، بإسقاط الخافض والنصب أي مقدار شبر، تقربت إلي ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا، بكسر الذال المعجم أي بقدر ذراع، تقربت إليه ولأبي ذر عن الحموي منه، باعا أي بقدر باع وهو طول ذراع الإنسان وعضديه وعرض صدره، وإن ولأبي ذر عن الحموي والمستملي، ومن أتاني يم أتاني يمشي أتيت هرولة. نعم لا مهال باع يقول ذراع، يقول باعاً أي بقدر باع. نعم وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره. إيه هذا كذا هذا الباع، وبعضهم يقول الباع الخطوة، وهو المعروف عندنا الآن عند العامة الباع الخطوة، خطية هو ما بين الخطوتين هو الباع. نعم أي نعم إذن هي مصرية النجدية. أتاني يمشي هرولة، أتاني يمشي أتيته هرولة، إسراعا يعني من يعني من تقرب إلي بطاعة. وأظن عندنا بالتقدير بالقدر الحبال قال هكذا هذا الباء إذا قدر الحبال، أما إذا قدر الأرض فهو بالخطوة. لكن فرق الخطوة يا شيخ عن هذا كثير. أي نعم هذا أطول. أي نعم لأنه اصطلاح خاص بمساحة الأرض بالخطوة.